الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نستفتح أسئلة لقاء الجمعة إن شاء الله بما ورد من الأسئلة في الهاتف، ثم نرد عليكم إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أخذ عوض عن فترة تأخر دفع الشركة مستحقات نهاية الخدمة للعامل عن طريق المحكمة؟ أظن هذا السؤال جاوبنا عليه في المرة الماضية واللي قبلها. نقول: إذا ترتب على هذا التأخير ضرر للعامل فإنه يأخذ العوض بقدر الضرر الذي لحقه، أما إذا لم يكن ترتب عليه ضرر فهو دين لا يجوز أخذ الزيادة عليه، أو مال لا يجوز أخذ الزيادة عليه. والذي يقرر هذا هو القاضي. يقول: كنت في سفر لتركيا وفي غرفة الفندق أخذت قطعة من الحلوى، وبعد الخروج من الفندق وتسليم الحساب لم يتم الدفع على تلك الحلوى ظنا مني أنها مجانية، ما العمل؟ كيف لي أن أوصل لهذا الفندق حقه؟ الأمر بسيط، وكل أحد الناس هناك يروح يدفع قيمة هذه الحلوى أو هذا الذي أخذته، ولن تدفع المبلغ المالي له. يقول: لدي 5 أبناء وزوجة صالحة من كل الجوانب، والحياة طيبة من كل الجوانب عدا العلاقة الزوجية بينه، فهل يجوز السعي للزوج بمطلقة أو أرمل بشرط أن تكون عقيم؟ ما دام الأبناء صالحين والزوجة صالحة ليش تجيب لنفسك دوخة؟ يعني تغاوي مشاكل يعني ولا شلون؟ على كل حال يجوز، لا شك أن هي من حيث الجواز يجوز السعي للزوج بمطلقة أو بأرملة عقيمة، لا شك في هذا ولا ريب، لأن عندها أولاد، ما دام عندها أولاد ما يلزمه أن يتزوج الولوذ الودود. يقول: هل إرضاع الطفل مرة واحدة تكفي للتحريم؟ الجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرضاعة لا تنتشر الحرمة بها إلا إذا كانت الرضاعات 5 رضاعات مشبعة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: 5 رضاعات مشبعة، فحرمنا ب5 رضاعات مشبعات. ولهذا جاء عند أبي داود وغيره: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، لابد من 5 رضاعات مشبعات. وهذا القول قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول جمع من أهل العلم. يقول: ما هي حدود التواصل بين الرجل والمرأة الأجنبية في برامج التواصل؟ ما في تواصل بين الرجل والمرأة الأجنبية أصلا، لا يجوز للرجل أن يخاطب المرأة الأجنبية ولا المرأة أن تخاطب الرجل الأجنبي عنها البتة، إلا فيما لا بد منه. أما تواصل تعارف تعرف عليك وتعرف عليها ونحو هذا، هذا لا يجوز. ما الذي لا بد منه؟ يعني مثل المرأة ذهبت إلى السوق فوجدت بايعا رجلا، فهنا مضطرة أن تتحدث وأن تتكلم وأن تكاسر. مثلا لو أنت دخلت إلى فندق ووجدت أن اللي تستقبل امرأة، أنت مضطر الآن، فهنا يجوز الكلام بقدر الحاجة. مثل هذا كلام العلماء مع المستفتيات إنما يكون بقدر الحاجة، لا يجوز التوسع في هذا الباب. نفس الكلام نقوله لمن يقرأ الناس القرآن، لو كان رجل عنده أسانيد يقرأ الناس القرآن ويقرأ النساء، لا يجوز له أن يتوسع بالحديث مع الحريم البت، هذا باب يجب غلقه. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا جاء الأمر الإلهي لهن بقوله: وقرن في بيوتكم. هذا الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهن اللائي اخترن الله ورسوله ولم تختار إحداهن الدنيا لما خيرهن الله ورسوله، لما قال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. كلهن اخترن الله ورسوله. طيب، ومع هذا الله يقول لهن وقرن في بيوتكن. ثم لما جاء كلام الخطاب قال وإذا سألتموهن متاعا، متاع حاجة، فاسألوهن من وراء حجاب. ما أكثر البيوت التي فسدت بسبب التواصل. أنا أقول هذه ما هي أسباب التواصل، هذه أسباب انقطاع. يقطع الولد عن أمه والبنت عن أبيها والزوجة عن زوجها والزوجة عن الزوجة والأخت عن الأخت، لأن كل واحد من هؤلاء منشغل بالتواصل مع أناس آخرين. هذا أمر خطير أيها الأخوة، خطير جدا. كم من بيوت هدمت بسبب هذه الوسائل، بل إن الأمر توسع إلى حد يكاد يستدعي أن يكون هناك فرق الطوارئ لمعالجة هذه الأوضاع. أصبح صغار السن من الشباب وصغيرات السن لم يبلغن حتى مرتبة العشرين أو عمر العشرين، أصبحنا الآن يتحدثون مع بعضهم بعضا في أشياء يستحي الرجال أن يتحدثوا فيه مع بعضهم بعضا. هذا أمر خطير أيها الأخوة، لا يجوز بتاتا. حتى المرأة إذا كانت مشاركة في مجموعة علمية ليس لها أن تتكلم إلا بقدر الحاجة. مثل أنت لو دخلت المستشفى ووجدت أن هناك امرأة في الاستقبال، ماذا تفعل؟ تتكلم قدر الحاجة وتغض النظر. هذا أمر واجب، ما هو فضلة كما يقول الناس. يقول طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، والآن إن شاء الله تعالى نفتح المجال لكم. نعم، تفضل عبد العزيز. نعم. صحيح. صحيح. لازم يدفع فلوس. على كل حال، ما أشار إليه أخونا عبد العزيز من انتشار المغامرة أو القمار أو الميسر في الألعاب الإلكترونية من جهة هو اللي سأل عنها، وفي جهة ثانية أنا سئلت عنها كثيرا، وهي أن هذه الألعاب وإن كان يلعبها صغار السن يدخل معه كبار من الرجال والنساء بأسماء على أنهم صغار، ثم يستدرجون الأولاد إلى ما لا يحمد عقباه، ويستدرجون البنات إلى ما لا يحمد عقباه بحكم المنافسة وبحكم المزاملة في هذه اللعبة. هذا أمر خطير، يجب وجوبا على أولياء الأمور أن ينتبهوا لألعاب أولادهم أولا. هذا أولا، لأن هذا باب من أبواب الاستدراج للفواحش والمنكرات، بل إلى الانتحار عياذا بالله تعالى. رجل يقول إن اكتشفت أن ابني كان يريد أن ينتحر، فلما يقول سألت عن السبب وجلست مع الولد، إذا السبب تحدي بينه وبين لاعب آخر في أحد الألعاب ذكرها لي ونسيت، يقول من يستطيع يقطع شرايينه ويصبر أكثر وقت ولا يذهب إلى الطبيب؟ طيب قطع شرايينه ما حد استنجده ومات، من يتحمل؟ أمور خطيرة أيها الأخوة. وأما ما ذكره أخونا عبد العزيز في سؤاله حكم شراء هذه الأشياء في اللعبة، فتأملوا معي، عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى أن يشتري ليربح جائزة، فهذا لا شك فيه أنه قمار، يلعب ليربح، هذا قمار. مثلا بعض الناس الآن كما سمعت، لا أدري هل هذا واقع أو لا، لكن سمعت من بعض الناس أنه يلعب اللعبة ليصل إلى مرحلة ثم يبيع هذه المرحلة إلى أناس. إذا ما دام الوصول إلى هذه المرحلة لا تتم إلا بدفع مال ثم النية بيعها، إذا هذا معناه أنه يشتري ليكسب، فهو داخل في الميسر. أما إذا قلنا إنه يلعب فقط للعب، لا يوجد هناك جوائز، لا توجد جوائز ولا يريد أن يبيع اللعبة، وإنما يشتري الجوائز بالعشرات بالآلاف. عبد العزيز يؤكد ما سمعته، أنا كنت أظن هذا خيال، لكن واحد من الناس أخبرني أنه دفع أكثر من 2000 دينار في لعبة وبعدين الحساب سرق. قلت له تستاهل رجال، إيش كبرك، إيش طولك، إيش عرضك، تروح تلعب اللعبة هذه؟ عيب، حتى العيب اليوم الناس صار ما يعرفون العيب فضلا عن الحرام، لذلك هذا أمر خطير. طيب أنت الآن تشتري فقط لتلعب، إذا كان هناك تشتري لتلعب نحن نقول لا بأس بهذا، لكن إذا كان الشراء يتضمن شراء أشياء مجهولة، مثل ما قال أخونا عبد العزيز تشتري صندوق ما تدري شو اللي في الصندوق، لما تشتري لاعب معين تعرف، تشتري مثلا مسدس أظن أو نقول سيف مثلا واضح، طيب تشتري صندوق ما تدري وش اللي فيه، أو حتى تشتري شيء معين لتتجاوز إلى المرحلة الأخرى التي أنت لا تعلم، هذا دخل في الميسر، وهذا أمر خطير أيها الأخوة. وعلى كل حال لابد أن ندرك أن هذه الألعاب ما أنشوها علشان سواد عيون اللاعبين، أنشوها للربح، وهم يبحثون عن أي طريقة للربح، فيجب الحذر من هذه الألعاب حتى لا ندخل في الميسر باسم اللعب، ولا ندخل في القمار باسم اللعب. أمر آخر، لو فرضنا أنه لا يوجد لا ميسر ولا قمار وأنت تدفع العشرات والمئات لأجل اللهو واللعب، ماذا تجاوب يوم القيامة إذا سئلت أين صرفت هذا المال؟ كيف تجاوب؟ سؤال. أنا ما أدري ذكرت لكم هذا ولا لا، مرة من المرات كنت مستلقي، وكأني أنا كنت مستلقي وكنت نايم يعني قريب من النوم، كأن ملك يأتيني ويسألني يقول أنت تتوضأ، أسمع خرير الماء، ماذا تفعل؟ ما عرفت أجاوب. قال هل الآن هذا من الإسراف، من الترف، أين نجعل هذا الماء الذي أنت تسرف فيه في الوضوء؟ يلا جاوب جاوب. ماي، تفتح الحنفية للآخر تسمع صوت خرير الماي وأنت تتوضأ أو أنت تفرش، إذا سئلت عنها ما تعرف تجاوب وين تحطه؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، له لعب تسأل عنه يوم القيامة، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله، انتبه المال في سؤاله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. وقرأنا الآية في الصلاة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم تفضل. نعم. إذا كان يمكن سنوات لتحويل الشركة أو شركة نعم. هل يجوز أخذ مبلغ أو بعد العقد؟ بالنسبة للعقود بين العامل والمتعامل هذه عقود ملزمة، والدولة وضعت عقود يجب تنفيذ هذه العقود بألفاظها. فإذا كان منصوص عليه في العقد أن صاحب العمل إذا تنازل يجب على العامل أن يدفع قيمة التذاكر وقيمة كذا وقيمة كذا، فحينئذ يجوز له أخذ هذا المال. وإذا لم يكن منصوصا عليه فلا يجوز أخذ المال مقابل التنازل، لأن التنازل إنما هو عن كفالة، ولا يجوز أخذ المال على هذه الطريقة الكفالة، والدولة تمنع من هذا. يعني مثلا فرضنا أنك أنت جبت سائق يعمل عندك وتكلفت في جيبة السائق تذكرة واستخراج جواز له وكشف طبي وأموال جمعتها، فصارت عندك مثلا 300 دينار، ولما توقع العقد تقول أن هذه الأموال التي أنا صرفتها عليك إذا تترك العمل عندي تروح مكان ثاني تدفعها لي، فهنا نقول نعم يجوز لك أن تأخذ هذا المال. أما إذا كان غير منصوص عليه فليس لك أن تحدثه بعد العقد، ليس لك أن تحدثه بعد العقد، لأنه حر ما هو عبد عندك، متى ما أراد أن يعمل يعمل، متى ما أراد أن لا يعمل لا يعمل، هذا أجير. أنت الآن تعمل في الشركة في الوزارة مثلا، ها؟ تعمل في الوزارة، في أي وزارة من الوزارات، في أي شركة من الشركات، هل ترضى أن الوزارة تقول لك ما نقبل أنك أنت تترك العمل عندنا إلا تدفع لنا مال؟ تقبل؟ تقول أنا حر. صحيح، نحن لسنا عبيد، أعمل ولا ما أعمل؟ أنت تعمل في الشركة تقبل أن الشركة تتنازل عنك لشركة أخرى في مقابل أنك تدفع لهم المال، أو في مقابل أن الشركة الثانية دفعت لهم المال؟ ها؟ ما لا يرضاه الإنسان لنفسه لا يرضاه لغيره. نعم، إن شاء الله يكون الجواب واضح. جزاك الله. جهاز موظفين رواتب. نعم. نعم، إذا فرضنا أن الدولة عن طريق الوزارات أو عن طريق الشركات دفعت أموال لبعض الناس إما خطأ من المسؤولين، أو نقول حتى دفعت هذه الأموال لا عن خطأ وإنما عن سوء تدبير، مثلا سوء نية لبعض المسؤولين، بعض المسؤولين مثلا هداهم الله يريد أن ينفع الناس بأي طريقة، ثم اكتشفت الدولة هذا الخطأ أو هذا السوء التدبير أو هذه المسألة الكيدية، نقول نعم يجب على من أخذ المال بغير صورة حق وإن لم يكن هو له دخل في هذه القضية يجب عليه أن يرد هذا المال، لأنه أخذ لمال لا يستحقه وإن لم يكن يعلم. ولنفرض الآن، نضرب مثال، شخص يعمل في الوزارة قبل أيام الراتب وجد مبلغ من المال دخل في حسابه 200 دينار، وهذا حصل من بعض الناس أخبروني بهذا، يقول استغربت ليش 200 دينار، يقول فذهبت إلى الوزارة سألت المالية ليش حاطين لي 200 دينار، يقول ما يعرفون، يقول مني لأن اكتشفت أن الموظف اللي أدخل المبلغ يقول هو ليس لي، الشخص اللي فوقي بس التشابه فقط في الكشف برقم واحد، فنزل العملية إلي أنا بدل ما ينزل الرجل اللي يستحق. الآن هذا لو ما سأل كان أكل أموال بغير وجه حق. لكن مع هذا لو نقول لو لم يسأل بعدين اكتشفت الوزارة ذلك لهم المطالبة بهذا. أضرب لكم مثال على أنفسنا، دائما اجعل نفسك حكما. لو فرضنا أنك أنت الآن عندك سائق، وهذا السائق راتبه 100 دينار، وأنت قمت تعطيه كل شهر 120 دينار، بعدين فحصت الأوراق وإذا راتب هذا السائق 100 دينار وأنت صار لك سنة تعطيه 120 دينار، لك المطالبة بالعشرين؟ الجواب نعم، لك المطالبة بالعشرين. نعم تفضل. الذي يشتغل بأمور الدنيا بنية حسنة هو على خير. إذا كان هناك طالب علم يتعلم بعض الأمور الدنيوية كالطب والهندسة والصيدلة ونحو ذلك بنية نفع الأمة لا بأس، هذا أمر حسن. لكن لا يؤجر على طلبه العلم في هذه الأشياء، وإنما يؤجر على نيته. وأما طلب العلم الشرعي فهو في نفسه عبادة، سواء قصد نفع الأمة ولا ما قصد. طلب العلم الشرعي عبادة في نفسه، ولهذا لا يجوز بيعه ولا يمكن شراءه، بخلاف العلوم الدنيوية فهي تباع وتشترى. لذلك في عيادات طبية بأموال ولا لا؟ في مكاتب هندسية بأموال. لماذا يبيعون علمهم؟ لأنه هو علم دنيا. لكن نحذر طلاب العلم أن يشتغلوا بهذه العلوم الدنيوية على حساب العلم الشرعي. فإذا فتح الله للإنسان باب علم شرعي فلا ينبغي أن ينشغل بغيره. نعم تفضل يا عبد الله. ذكر هذا بعض العلماء لأن من صام 9 والـ10 والـ11 قطعا صام عاشوراء مع المخالفة، فحصل له أمران، حصل له أمران. الأول حصل له صوم عاشوراء على سبيل القطع سواء تقدم الشهر أو تأخر. الأمر الثاني حصلت له المخالفة، فلو فرضنا أن عاشوراء كان هو اليوم 11 فهو صام 10 وكانت 9، إذا حصلت له. فبعض أهل العلم يقول أن هذه المرتبة أفضل. لماذا؟ لأن فيه قطع الصوم بعاشوراء مع القطع بالمخالفة، وليس فيه حديث. على فكرة الحديث الذي فيه لا يصح، ونص على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بالزعم. وأما الحديث فهو في بيان فضل صوم عاشوراء، ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن 9، أي لأجل المخالفة. يبيع ويشتري عن طريق الانترنت، فيأتيه إنسان ويقول أنا أريد البضاعة الفلانية، فهو يقول أنا أشتريها لك وأبيع لك بمبلغ كذا وكذا، هذا المبلغ زائد عن المبلغ الذي أنت تشتريه، صح؟ فما دام أنه يعلم أن البضاعة غير موجودة عندك فهذا بيع صحيح، لأنك أصبحت سمسارا له، والفائدة ثابتة واضحة بينك وبينه، أنك تقول أنا سأبيع لك هذه السلعة بمبلغ كذا خلاص. هو سألك أو ما سألك عن المبلغ الأصلي لا يهم، المهم أن يعلم أن البضاعة غير موجودة عندك، حتى لا تكون قد بعت ما ليس لك، فحينئذ تصبح أنت سمسار بينه وبين صاحب البضاعة الأصلية. ما في بأس إن شاء الله. نعم تفضل زيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمري، الصحيح أنه ليس بقسم، وإن كان أهل العلم لهم جوابان عن هذا. الأول أنهم يقولون هذا قبل النهي عن القسم، والثاني أنه يجري على اللسان مجرى القسم وليس بقسم، وإنما المقصود لعمري يعني هذه حياة طيبة، هذه حياة عظيمة، مثل ما مثل ما يقول العرب لله در أبيه، يعني شلون رباه أبوه عظيم، رباه هذه التربية. أفلح وأبيه، إذا صدق، إذا ثبتت هذه الرواية، وإن كان يرى جمع من أهل العلم أنها شاذة، أفلح وأبيه أي أفلح الرجل ونعم أبيه على هذا، على هذه الرجولة التي رباها، ربى هذا الولد. فكذلك لعمري معناه أن حياتي طيبة وليس بقسم. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في واحد تصل.